يقول السؤال أنه كان يتوضأ وحس بطعم الدم في فمه أثناء الوضوء وأخرج هذا الدم. يقول ما هو الضابط في هذه المسألة في كثرة الدم وقلته؟ هذه على حسب اعتبارك أنت، إذا كان فاحش كثير ترى أنه كثير فهو كثير، أما إذا كان مثل ما يخرج من الأسنان أو رعاف بسيط أو هذا يعتبر قليل ولا يضر إشارة في الوضوء. يقول السائل عندي أطفال أصلحهم الله كثير الحركة ولا يتدبون أحيانا إلا بالضرب الخفيف، فهذا فيه مخالفة لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام؟ على كل حال أنت جرب معهم الكلام والمعاملة الحسنة والترغيب والترهيب بدون ضرب، وإذا كان لا بد من الضرب فالضرب له حدود، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لأشهر. فعلى كل حال الضرب هو آخر شيء، لأن الأطفال يتفاوتون، بعضهم يكفيها الكلام وبعضهم يتمادى، فربما أنك إذا ضربته ضربا فيه تأديب ولا يضره يرتدع، لكن لا تلجأ إلى الضرب مباشرة، لأنه تذهب قيمة الضرب والحكمة منه إذا صرت ما عندك إلا الضرب، خلاص يعني يتعود ويصير شيء عادي ولا عاد يبالي بك. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم وبارك.